قال الإمام أبو شجاع والإمام ابن قاسم رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم الدارين. وأعلم أن القسمة على ثلاثة أنواع، أحدها القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات كقسمة المثليات من حبوب وغيرها، فتجزأ الأنصباء كيلا في مكيل ووزنا في موزون وزرعا في مزروع، ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب منها لواحد من الشركاء. وكيفية الإقراع أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز من غيره منها، وتدرج تلك الرقاع في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه، ثم توضع في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج، ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتبت أسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد، فيعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة، ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الجزء الأول، فيعطى من خرج اسمه في الرقعة الثانية، ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كانت الشركاء ثلاثة، أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلا إن كتبت في الرقاع أجزاء الشركاء، ثم على اسم خالد ويتعين الجزء الباقي للثالث. هذا ما بدأناه في المرة السابقة، وهو الجزء النوع الأول من أنواع القسمة، وهي قسمة الإفراز. ووقفنا عند قول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين، عندما قال: وقد خص في شرح المنهج وتبعه الخطيب اجتناب التفريق بما إذا كتبت الأجزاء دون ما إذا كتبت الأسماء، ثم قال: افتح قوسا فالأولى كتابة الأسماء في ثلاث رقاع أو ست والإخراج على الأجزاء. لأنه لا يحتاج فيها إلى اجتناب ما ذكر أغلق القوس. قال: ولعله هو صاحب المنهج والذي تبعه الخطيب، ولعله بناه على الغالب والمعتاد من البداءة بالجزء الأول، وإلا فهو مبحوث فيه، لأنه يحتاج إلى اجتناب التفريق في كل من الصورتين كما وضحناه لك، فادعوا بتوفيق الله لي ولك. اللهم ارحمه وزد خير واغفر لنا وله وللمسلمين. يبقى الخلاصة هذه السطور أو هذان السطران أو هذه السطور الثلاثة التي قرأناها اليوم، يقول فيها إن صاحب المنهج والخطيب اكتفيا بأمر كتابة الأجزاء، كتابة الأسماء، كتابة الأجزاء دون الأسماء، إذا ما كتبت الأجزاء دون ما إذا كتبت الأسماء، فالأولى كتابة الأسماء في ثلاث رقاع. قال يبقى صاحب المنهج وصاحب الشيخ الخطيب الإقناع قالوا إن الذي يجنبه ما ذكر إنما هو كتابة الأسماء لا كتابة الأجزاء، والصواب أنه نحتاج إلى ما ذكر في كتابة الأسماء وفي كتابة إلى اجتناب ما ذكر في كل منهما في مسألة كتابة الأجزاء ومسألة كتابة الأسماء معا. إذن قال: فهو مبحوث فيه. مبحوث فيه يعني معترض عليه ومستدرك عليهم في ذلك، فالمطلوب هو اجتناب ذلك في كل من الحالتين، في حالة كتابة الأسماء وفي حالة كتابة الأجزاء، لا في حالة كتابة الأسماء فقط، لأن الأمر يحصل في الحالتين، فيجب التنبه إلى ذلك في الحالتين، حالة كتابة الأسماء وحالة اجتناب وحال كتابة الأجزاء، ما هو المطلوب اجتنابه؟ عدم التفريق، عدم تفريق الحصة الواحدة، عدم تفريق الحصة الواحدة هو المطلوب اجتنابه، وهذا يتصور في كتابة الأسماء وتصور أيضا في كتابة الأجزاء، وليس كما قال صاحب المنهج وتبعه الخطيب، فيحصل في الحالتين معا، وقد مثلنا في الحصة السابقة، فليس الأمر كما قال. أي سؤال؟ طب المقصود اجتناب وعدم التفريق ولا عدم ايه؟ المقصود اجتناب عدم التفريق ولا التفريق؟ عدم التفريق. المطلوب اجتنابه يعني ايه؟ مطلوب اجتناب مطلوب التفريق، اجتناب التفريق، فالمطلوب عدم التفريق. المطلوب اجتنابه هو التفريق، فالمطلوب عدم التفريق. ماشي كده ولا في حاجة واقفة؟ اللي هو قال عليه قبل يعني سطور، قال ويجتنب في الصورتين، صورة كتابة الأجزاء وكتابة الأسماء، تفريق حصة واحدة، فإذا كان المقسوم عقارا إلى آخر المقال. كأن في مشكلة. اتفضل. صح مكتوب، أنا قلت كده الآن، مطلوب اجتنابه التفريق، فالمطلوب عدم التفريق. قال قوله ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك إلى آخره. قال والخيرة في كتابة الأسماء أو الأجزاء وتعيين من يبدأ به من الشركاء أو الأجزاء منوطة بنظر القاسم. منوطة يعني معلقة بنظر القاسم. نعم منوط، منوطة. النسخة الثانية فين؟ النسخة القديمة فين؟ نعم منوط بالضاء. بس اعطي النسخة اللي وراك، اعطي النسخة اللي وراك، بس انظر في كتاب زميلي، انظر في كتاب زميلي. منوط او منوطة ما لا بأس يعني. الخيرة منوطة احسن طبعا، لان الخيار مؤنث، وان كان مؤنثا مجازيا فالاولى منوطة، وكلاهما صحيح، فيجوز التذكير والتأنيث. والخمرة اخرى والخيرة يعني الاختيار، الاختيار والانتقاء. والخيرة في كتاب الأسماء، في كتابة الأسماء أو الأجزاء وتعيين من يبدأ به من الشركاء أو الأجزاء منوطة بنظر القاسم، هو الذي يتفرد بذلك، يخرج على الأسماء ولا الأجزاء منوط به، يخرج على بكر ولا زيد أولا منوط به، يخرج على السدس ولا الثلث منوط به، وهكذا معلق به. ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء. قوله أو جزء أي أو يكتب في كل رقعة جزء، فهو بالرفع هو الظاهر، ويؤيده قوله فيما بعده افتح قوسا أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلا إن كتبت في الرقاع أجزاء الشركاء أغلق القوس. قال ويحتمل قراءته بالجر عطفا على شريك، نقول جزء على اسم شريك أو جزء عطفا على شريك، فيكون الاسم مسلطا عليه، فيكون الاسم كلمة اسم شريك واسم جزء، اسم مسلطا عليه على جزء أيضا. والمعنى على هذا نقطتان، أو يكتب في كل رقعة اسم جزء، يبقى العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، يبقى إما جزء بالرفع وإما جزء بالجر. يبقى إما يكتب بالرفع، ما توجيه الرفع؟ إما يكتب اسم، يبقى ده بالفاعل، اسم شريك، أو يكتب جزء، يبقى جزء هنا معطوف على اسم. يكتب في كل رقعة منها اسم نائب فاعل يكتب، أو جزء يكتب جزء، يبقى جزء هنا معطوف على اسم، معطوف على اسم، أو تبقى بالجر معطوف على شريك، يكتب اسم شريك يكتب اسم جزء، يبقى شريك معطوف عليه وجزء معطوف، يبقى اسم عامل فيهما، لأن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف اللي هو قال مسلط، كلمة مسلط يعني هو العامل، فيكون الاسم مسلطا عليه، مسلطا على جزء يعني هو العامل فيه، كما أنه العامل في المعطوف عليه فهو عامل في المعطوف. والمعنى على هذا أو يكتب في كل رقعة اسم جزء مميز من غيره. قوله مميز من غيره أي بحد بعلامة أو غيره، وهو صفة لجزء مميز، يعني نعت والمنعوت جزء، جزء مميز وهو صفة أي نعت لجزء. وتدرج يعني توضع وتدخل، وتدرج تلك الرقاع في بنادق متساوية، في بنادق متساوية أي وزنا وصورة ندبا، يندب تساوي هذه البنادق في الصورة والوزن لئلا يكون بينها تفاوت، حتى لا يتهم الذي يخرج القرعة أنه يحابي أحدا أو أنه يعلم ما فيها. في بنادق متساوية من طين مثلا، أي أو شمع أو عجين أو نحوهما، بعد تجفيفه أي الطين، وهو ظرف لقوله تدرج. وهو هو دي بيشير إلى إيه محمد دندراوي؟ بعد، أحسن، بعد ظرف، قال بعد ظرف العامل فيه الفعل تدرج، تدرج بعد، يبقى وهو يقصد الظرف بعد، ظرف الزمان بعد تجفيفه. ما العامل في هذا الظرف؟ الفعل تدرج، وهو ظرف أي وبعد، أو وبعد ظرف لقوله تدرج أي العامل فيه أي الناصب له الفعل تدرج. ثم توضع أي تلك البنادق في حجر أو حجر، كلاهما صحيح، من لم يحضر الكتابة والإدراج. لماذا؟ أي ليكون أبعد عن الاتهام في هذا المقام. ثم يخرج من لم يحضرهما أي الكتابة والإدراج رقعة، مفعول يخرج، مفعول يخرج رقعة على الجزء الأول، يبقى الإخراج على الأجزاء لأننا كتبنا الأسماء على الجزء الأول، أي كأن يقول خذ هذه الرقعة، بيقول مين بقى؟ القاسم، بيأمر اللي بيخرج القرعة، الطفل مثلا ولا من لم يحضر القسمة، يقول يا أيها المخرج للقرعة أخرج على الجزء، أخرج للجزء الأول لأننا كتبنا الأسماء، أي كأن يقول خذ هذه الرقعة للجزء الأول. النسخة القديمة هذه، طيب هذه هنا ليست معينة بالتأكيد، لأنه لا يعين القسم، لا يعين شيئا، هذه يقصد يعني هذا الإخراج، خذ هذه الرقعة يعني أخرج هذا الإخراج، يعني اقترع هذا الاقتراع، يعني افعل هذه النوبة، افعل هذه المرة للجزء الأول. فهو لا يأمره بواحد بعينها، لأن الذي يخرج هو الطفل أو الشخص الذي سيخرج القرعة، فالقاسم لا يأمره بشيء بعينه، وإنما يقول له أخرج بحيث يكون هذا الإخراج للجزء الأول، خذ هذه الرقعة، يعني ما ستخرجه من رقعة مجهولة لي سيكون للجزء الأول. إن كتبت أسماء الشركاء أي كما هو الشق الأول من كيفية الإقراء، كزيد إلى آخره، تمثيل لأسماء الشركاء. فيعطى أي الجزء الأول من خرج اسمه في تلك الرقعة أي كزيد، يعطى الجزء، إعراب الجزء إيه؟ مالكي. فيعطى أي الجزء الأول من خرج اسمه في تلك الرقعة، مفعول ثاني مقدم، أحسنت. فيعطى أي الجزء الأول من خرج، نائب الفاعل، يعطى من خرج اسمه في تلك الرقعة، يعطى ماذا؟ مفعول الثاني، يعطى الجزء الأول. فيعطى أي الجزء الأول من خرج اسمه في تلك الرقعة أي كزيد، جاء ثم يخرج رقعة أخرى أي غير الأولى على الجزء الذي يلي الأول، أي كأن يقول خذ هذه الرقعة للجزء الثاني، فيعطى أي الجزء الذي يلي الأول من خرج اسمه في الرقعة الثانية أي كخالد، ويتعين الجزء الباقي للثالث أي من غير حاجة إلى إخراج الرقعة الثالثة إن كانت الشركاء ثلاثة، فإن كانوا أكثر من ثلاثة كأربعة أخرجت الرقعة الثالثة وتعين الجزء الباقي للرابع وهكذا. أي سؤال؟ بنصنع ثلاث بنادق، ثلاث كور، نضع في كل كورة أو بندقة نضع اسم طارق وعلي وفارس، طارق وعلي وفارس، نقول للطفل أخرج القرعة الأولى ستكون للجزء الأول فيخرج اسم علي، بعدين أخرج الثاني للجزء الثاني يطلع اسم طارق، ويكون الثالث هو الفارس، مش محتاجين نعمل بقى نخرج وندخل. أيوة، إيه اللي إيه تاني مش مفهوم؟ هو ده من أول ما نوطة بنظر القاسم، من أول ما نوطة بنظر الإيه؟ القاسم. القاسم أنت كنت نايم يعني أصلا، كان فكرة الحقيقة الشيخ علي كان مستحي الشرح اللي كان ماله الشرح آخر مرة في المرة اللي فاتت، بس عايزين يعني نعيده في مرة ثانية. وإيه علاقته باللي إحنا فيه؟ يعني كان في ذهننا يعني. كان في ذهننا لأنه كان فعلا الشيخ علي مستحي يحتاج إلى مراجعة لكن نستحي من الحقيقة لأنه كان متعب شوية ومرهق شوية في الشرح. انا مش فاكر قلنا ايه المره اللي كان بنتكلم على ايه، على طريقه القسمه يعني. معلش يا مولاي، لا تعلم علم مستحيل ولا مستكفي. طيب ولا كسلان يعني لو قرات سددها وحدك يعني، اما اللي يعتمد على غيره اللي بنساله في الحصه يبقى يقول لنا. ماشي، يعني من اول فين تريد انت؟ عشان مساله اسناب التفريق مثلا يعني في الاقراء في مرة فائته. طيب احنا هي المشكله تظهر في، او يعني الدقيقه تظهر فيما لو كانت الانصباء مختلفه، كما لو كان معنا شركاء طارق وعلي وفارس. طارق له النصف وعلي له الثلث وفارس له الثلث، يعني رجل زاهد. طيب طارق له النصف وعلي له الثلث وفارس له الثلث، فقال اننا نصنع ستة اجزاء لعدد الانصباء، لعدد الانصباء قسمنا نحن الآن في النوع الأول من القسمة هو قسمة الإفراز، فقسمنا القاسم أو القسام قسمها بحسب نظره إلى ستة أقسام متساوية، والآن يريد أن يعطي كل شخص نصيبه. هناك مشكلة أننا لو أجرينا القرعة مجردة فربما يقع نصيب فارس هنا، فارس ليس له إلا السدس فقط، يعني جزء من الستة فقط. لو وقع نصيبه هنا سيحدث من وقوعه في الجزء الثاني أو الخامس، وده رقم اثنان، وده رقم خمسة، لو أعطيناه مباشرة الثاني أو الخامس ستحدث مشكلة. ما هي المشكلة؟ التفريق بين الأنصباء التي لطارق أو لعلي. لماذا؟ لأننا لو بعد ذلك أخرجنا مثلا نصيب طارق، نفترض أن طارق هيأخذ هذه الأجزاء المتجاورة، ستجد أن نصيب علي هنا وهنا افترق ولا اتحد؟ افترق. يبقى إعطاء فارس النصيب الثاني أو الخامس يترتب عليه محذور وهو التفريق بين الأنصباء للشخص الواحد. نفس الشيء لو أعطينا علي المرة دي أعطيناه الحصتين هنا سيتقسم نصيب طارق الثلاث حصص هيحصل بينها تفريق. فوجود فارس في النصيب الثاني يحدث منه الممنوع والمحذور وهو التفرق. نفس الشيء يحصل فيما لو أعطينا فارسا الجزء الخامس يحدث منه المحذور أيضا وهو حصول التفريق بين أنصباء الشخص الواحد. فلو أعطينا مثلا الأستاذ علي أعطيناه الحصتين سيتفرق نصيب طارق، أو أعطينا طارق الثلاث حصص سيتفرق نصيب علي. يبقى نحذر ونتجنب عن أن نعطي صاحب السدس القسم الثاني أو القسم الخامس لما ترتب على ذلك من المحذور. وده مثال وقس على هذا القاعدة أن نتجنب التفريق، تفريق صاحب حصة واحدة، وهذا لا يكون إلا في العقارات، لا يكون إلا في العقارات. أما المنقولات ما فيش فيها مشكلة، لا تحدث في هذا في المنقولات، تحدث في العقارات يعني في الأشياء الثابتة. العقارات أي الأشياء الثابتة، الأراضي، المباني. أما المنقولات الأشياء المتحركة لا يخاف عليها من ذلك. الآن نحن بنسحب قرعة طارق وعلي وفارس ونخرج على الأجزاء. يبقى الأسماء مكتوبة، الأسماء هي المكتوبة في الرقاع، والإخراج على الأجزاء. يبقى بيحذرني إن أنا في مثل هذه الصورة أخرج على الثاني أو الخامس لفارس. لو عكسنا، لو كان الأجزاء التي في الرقاع والإخراج على الأسماء فنبدأ بفارس، نبدأ بفارس وننتهي منه، نبدأ بفارس ونعطيه الأول مثلا حتى لا يصنع مشكلة بالتفريق. ففي الحالتين، حالة كتابة الأسماء وكتابة الرقاع، المطلوب هو تجنب التفريق. هذا ما قلناه في المرة السابقة. الشيخ علي فهم ولا الشيخ طارق فهم؟ صحيح؟ لو كتبت الأسماء في الرقاع ثم وضعت البنادق تضع كتبت ست أسماء يعني طارق على ثلث رقاع على ثلث رقاع ثم وضعت كل رقعة في فندقة بعد أن خرج اسم طارق أنت تزيد الفندقة خلاص يعني طلع طارق الآن نحن على نخرج على الأجزاء. طلع طارق نعطيه الأول والثاني والثالث. إذا طلع الأول نعطيه مع الثاني والثالث. لو كان في ثلاث أسماء طارق وعلي وفارس، وطلع طارق للأول نعطيه معه الثاني والثالث. بعد كده إذا حيتبقى علي وفارس، إذا طلع علي نعطيه الرابع والخامس والسادس يتعين للفارس، إذا طلع فارس نعطيه الرابع يتعين الخامس والسادس يتعين. هذا إذا خرج طارق في الأول، خرج علي نعطيه الأول والثاني، طلع في الأول نعطيه معه الثاني، بعد كده فارس طلع نعطيه الثالث ويتعين الثلاثة لطارق، طلع طارق نعطيه الثالث والرابع والخامس ويتعين الثالث لفارس. ليش هذا أنت تأتي شخص ليختار وأنت لا تعرف أين أسماء طارق وأين أسماء طارق؟ طلع طارق بس في البنادق الأخرى أيضا موجود اسمه بس لا تعرف. لا نحتاج إليه، إذا خرج بعد ذلك لا نحتاج إليه. وبيقول إما تضع ثلاثة أسماء أو ستة أسماء، تكلم على حال ستة أسماء. طلع اسم طارق هو مكتوب ثلاث مرات، مكتوب طارق وطارق وطارق ثلاث مرات صح؟ مكتوب علي وعلي مرتان ومكتوب فارس مرة واحدة. طلع طارق مرة خلاص يبقى لا نحتاج بعد كده ذلك. إذا خرج طارق مرة أخرى لا نحتاج إليه، لأننا لما خرج طارق مرة واحدة أعطيناه الثلاثة معا. إذا طلعت مرة أخرى طارق خلاص لا نلتفت إليها، أخذ أنصباءه خلاص. أين وصلنا لو سمحت؟ انتهينا من الصفحة؟ عايز اعرف ايه لما ممكن نظرك الخاص بيها مولانا الحته دي بس، يعني يا ترى نبدا بالاسماء ونخرج على، يعني نضع الاسماء في الرقاع ونخرج على الاجزاء، ولا العكس نضع الاجزاء في الرقاع ونخرج على الاسماء؟ من الذي يختار هذا؟ القاسم. نخرج الاول طارق ولا علي؟ من الذي يختار؟ القاسم. لا ادري اين وصل. وقوله إن كانت الشركاء ثلاثة فإن كانوا أكثر من ثلاثة كأربعة أخرجت الرقعة الثالثة وتعين الجزء الباقي للرابع وهكذا. أو يخرج معطوف على قوله ثم يخرج. من لم يحمل الكتابة والإدراج إنما أظهرهما ولم يضمر، بأن يقول من لم يحضرهما كما قال سابقا لطول العهد. يبقى الإظهار في مقام الإضمار له، الإظهار في مقام الإضمار له أغراض، منها كما هنا طول العهد. طول العهد يعني لو أنه أضمر الآن، يعني استخدم الضمير يعود على شيء متقدم جدا، فربما يتشتت القارئ لتقدم عودة ما يعود عليه الضمير، لتقدم الاسم الذي يعود عليه الضمير، مرجع الضمير يعني. فتقدم مرجع الضمير عن الضمير مسوغ لإظهار هذا الضمير وعدم اكتفاء به، عدم اكتفاء بالضمير بل إظهار الاسم، سببه يكون من أسبابه يعني أن تقدم المرجع الضمير، تقدم مرجع الضمير. يعني مثلا كما هنا، يعني مثلا قلت مثلا جاء علي وكنت مستيقظا وتناولت كذا وكذا وكذا وقرأت الجريدة وتكلمت في الهاتف ثم دعوت من؟ علي. متقدم جدا، فالأفضل هنا أن أقول دعوت عليا، لما كان متقدما فالأفضل الإظهار، لا أقول دعوته. الإظهار هنا أولى، الإظهار أولى، الإظهار في مقام الإضمار حقه أن يضمر، يعني أن يأتي بالضمير. فلماذا أظهر؟ لتقدم مرجعه، لتقدم مرجعه جدا لأنه بعيد. وله هناك أغراض بلاغية أخرى، حتى يكون أحيانا مرجع الضمير قريبا ومع ذلك يضمر، السياق يضمر من أجل الاهتمام. واتقوا الله إن الله رؤوف بالعباد، مثلا اتقوا الله إن الله مع المتقين. والأولى هنا من ناحية السياق اتقوا الله إنه، هنا مقام الإضمار، لماذا يظهر؟ اتقوا الله إن الله يحب المتقين. لماذا أظهر؟ رغم عدم تقدم، عدم بعد مرجع الضمير. الغرض هنا غرض آخر، وهو الاهتمام بمن يتقى، الاهتمام أن الله تعالى جدير بأن يتقى، لإشعارك أيها المكلف والمؤمن باستحقاق هذا الرب سبحانه وتعالى للتقوى. فإظهار في مقام الإضمار له أغراض بلاغية، هذا أحدها أن يكون مرجع الضمير متقدما بعيدا. قال وإنما أظهرهما ولم يضمر، يعني لم يأتي بالضمير، بأن يقول من لم يحضرهما اللي هما الكتابة والإدراج، كما قال سابقا السبب بطول العهد، بطول العهد للبعد. رقعة مفعول يخرج كما مر في نظيره على اسم زيد، أي كأن يقول خذ هذه الرقعة لزيد. يبقى الأسماء الأجزاء موجودة في الرقاع وتخرج على الأسماء، أسماء الأشخاص. مثلا أي أو اسم خالد أو بكر، من الذي ينتقي زيد ولا خالد ولا بكر يا طارق؟ من الذي ينتقي من الإخراج على زيد ولا خالد ولا بكر؟ القاسم، منوط بالقاسم. إن كتبت في الرقاع أجزاء الشركاء، أي كما هو الشق الثاني من كيفية الإقراع، أن تكتب الأجزاء في الرقاع والإخراج يكون على الأسماء. قال ثم على اسم خالد، أي ثم يخرج رقعة أخرى على اسم خالد، ويتعين الجزء الباقي للثالث، أي من غير حاجة إلى إخراج الرقعة الثالثة إن كانت الشركاء ثلاثة. مصطفى رد على درس، خد رد عليه. قال وإنما لم يقيد بذلك هنا للعلم به، افتح بس افتح، للعلم به مما مر. النوع الثاني، اقرأ لو سمحت على الهامش النوع الثاني. قال الشارح رحمه الله النوع الثاني القسمة بالتعديل للسهام، وهي الأنصباء بالقيمة، كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء، وتكون الأرض بينهما نصفين، ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها، فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما. ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد. أعمل العلمين هات معلش، هو خلاص قفل مش كده؟ قال ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد. وهذا المحشي سيعترض عليه ويقول لا، هنا نحتاج إلى قاسمين. طيب، يبقى النوع الثاني هو قسمة الايه؟ تعديل. وتكون في الأشياء التي أو المقسومات التي تختلف من ناحية القيمة. بقى نحن شركاء في شيء، هذا الشيء متفاوت في القيمة، بعضه جيد بعضه رديء، أرض بعضها خصب بعضها ليس فيه خصوبة، بعضه فيه شجر قمح أو يعني زرع فيه قمح، وبعضه فيه شجر فواكه، مختلف القيمة. فكيف نقسم؟ قال هنفترض مثلا أن الرديء ثلثاه يساوي ثلث الجزء الآخر، لأن الجزء الآخر هو الخصب أو الجيد. فعندنا أرض ثلثها جيد يساوي ثلثي بقية الأرض لأنها رديئة، إذن تساوت الكفتان، بس لا على المناصفة ولكن على التسليس. فاثنان شركاء في أرض، اثنان شركاء في أرض، بعضها جيد، أرض واحدة بين اثنين، لكن بعضها جيد وليكن هذا الجزء، وبعضها رديء وليكن هذا الجزء. فأنت ترى أن هذا الجزء كبير ولكنه رديء، وهذا صغير ولكنه جيد. فإذا كان هذا الجزء يساوي في القيمة، في القيمة على صغره يساوي هذا الجزء على كبره، يبدأ هنا ويقسم الشيخ أو المقاسم أو القسام، يقول والله هنا هذه القطعة صغيرة لكنها مع جودتها تعادل هذه القطعة الكبيرة مع رداءتها، فأحدكما سيأخذ هذه والآخر سيأخذ هذه. من الذي سيأخذ هذه ومن الذي سيأخذ هذه؟ معنا علي وفارس. هل علي سيكون هنا ولا فارس؟ نحتاج إلى القرعة. الأول يبدأ بالتقسيم ثم يقرع، الأول يبدأ بالتقسيم ثم يقرع. لكن من الذي يحدد هذه القيم؟ نحتاج إلى خبير، ولذلك لا يكتفى فيه بواحد كما قال الشارح. الشارح هنا لم يكن موفقا، واستدرك عليه البيجوري وقال لا، هذا يحتاج إلى اثنين، لأن قسمة التعديل وقسمة الرد النوع الثالث تحتاج إلى مقوم، والمقوم لا يكتفى فيه بواحد، يحتاج إلى اثنين. فلا لا نكتفي بقاسم واحد في مثل هذه المسائل، وإنما نحتاج إلى قاسمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المحش: النوع الثاني أي من الثلاثة أنواع القسمة بالتعديل للسهام، أي بجعلها متعادلة بالنظر للقسمة، بجعلها متعادلة بالنظر للقسمة وبالنظر لباد الرأي. طبعا هذه ليست متعادلة، لكن لما كان بعضها جيدا وبعضها رديئا كانت متعادلة بالنظر للقسمة. فالثلث يساوي الثلثين بالقيمة. فقوله بالقيمة متعلق بالتعديل، القيمة بالقيمة جر ومجرور متعلق بالمصدر التعديل، عدل يعدل تعديلا. وأما قوله وهي الأنصباء فهو تفسير للسهام. يبقى لما تقرأ كلام الشارح على الهامش: النوع الثاني القسمة بالتعديل للسهام وهي الأنصباء بالقيمة، يبقى لا تقف كده وتقول القسمة بالتعديل للسهام شرطة وهي الأنصباء شرطة، لأنه يفسر السهام، يفسر السهام. ثم تعود تقول بالقيمة، التعديل بالقيمة، كأنها جملة اعتراضية، وهي السهام الأنصباء جملة اعتراضية مكونة من مبتدأ وخبر يشرح فيها كلمة السهام. يبقى السياق الحقيقي القسمة بالتعديل للسهام بالقيمة، هذا هو السياق المطلوب، القسمة بالتعديل للسهام بالقيمة، تعديل بالقيمة، تعديل يعني نصل إلى العدل عن طريق التقويم، نصل إلى العدل عن طريق التقويم. لكن ما هي السهام؟ قال وهي الأنصباء، فهي جملة اعتراضية يشرح بها كلمة السهام. قال وهذا النوع بيع، هذا النوع اللي هو النوع الثاني قسمة بالتعديل بيع، كالنوع الثالث الآتي وهو القسمة بالرد. لماذا؟ لأن كل منهما على اعتبار يعني أنهما شريكان، على اعتبار أنهما شريكان فقط يعني، طبعا ممكن تعدد الشركاء يكون ثلاثة أو عشرة، لأن كل منهما يعني كل من الشريكين باع ما كان له من نصيب الآخر بما كان للآخر من نصيبه، كما قلنا في القسمة بالإفراز، قسمة الإفراز بس في القول الضعيف، القول الضعيف، القول الذي كان مقابل المعتمد. قلنا إنها هل هي كما هنا بيع ولا هي مجرد إفراز للحق، المعتمد أنها إفراز للحق خلافا لبعض الشافعية. بعض الشافعية وخلاف المعتمد قال إن حتى قسمة الإفراز هي عبارة عن بيع، هذا مقابل للمعتمد. لكن المعتمد في القسمتين الأخريين قسمة التعديل والرد أنهما بيع. ما هو البيع الذي فيهما؟ كل منهما باع ما كان له من نصيب الآخر بما كان للآخر من نصيبه، كما قلنا لو تذكرون أن كل نقطة في محل الشركة يعني في الأرض أو في العبيد أو في السيارات أو في أي حاجة، كل نقطة عبارة عن شركة بين أو كل منهما مشترك في كل نقطة منها من نقاط هذه الشركة أو محل الشركة. طيب لما كان بيعا كيف يدخله الإجبار؟ عرفنا سابقا أن قسمة التعديل يدخلها الإجبار بخلاف قسمة الرد. قال وإنما دخله الإجبار للحاجة، رغم أنه بيع، والبيع إنما يكون عن تراض بنص الحديث، إنما البيع عن تراض، فكيف يجبر القاضي أو القسام، كيف يجبر الشريكين على ذلك؟ قال للحاجة، لدفع ضرر الشركة، لدفع ضرر الشركة، وهو لا يذهب إليهما طواعية، لا يذهب إلى الشركاء بنفسه، وإنما هم الذين يأتونه أو أحدهما، أحدهما يأتي ويقول يا حضرة القسام أو يا حضرة القاضي ادفع عني ضرر القسمة بأن تقسم بيني وبين شريكي، فيجيبه إلى ذلك. يبقى الذي دفعه إلى البيع قهرا عن الشريك هو الحاجة لدفع ضرر القسمة، دفع ضرر الشركة. قياسا على كما يبيع الحاكم مال المدين جبرا عليه للحاجة أيضا، يعني كما أنه المدين يباع ماله من قبل القاضي قهرا عليه للحاجة، وهي حاجة الدائنين، حاجة الدائنين، فيجبر عليها الممتنع إن كان مختارين فبها، فإن امتنع أحدهم أو بعضهم وطلب الآخر القسمة عند القاضي أجابه وأجبر الممتنع عليها إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء، إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء. احنا قلنا بقى ان هنا التساوي ليس بالأجزاء انما التساوي بالقيمة، لان هذا الجزء بالقطع لا يساوي هذا الجزء، لكن من ناحية القيمة هما متساويان، فألحقنا هذه الحالة بهذه الحالة، هذه حالة التساوي في الأجزاء وهذه حالة التساوي في القيمة، فألحقنا هذا بهذا في الجبر، يعني ألحقنا هذا بهذا في الجبر، فيجبر عليها الممتنع إلحاقا، مفعول لأجله، فيجبر عليها الممتنع إلحاقا للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء. نعم، إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر على قسمة التعديل، لم يجبر على قسمة التعديل كما بحثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني، بل يجبر على قسمة الإفراز في كل من الجيد وحده والرديء وحده. هذا كلام جميل جدا، جميل جدا، كلام بديع. بيقول إن الإجبار في هذا النوع من القسمة خلاف الأصل. الإجبار لما عرفت أن قسمة التعديل بيع، وأن الأصل في البيع يكون عن تراض، وأن إجبار القاضي أو القاسم أو القسام على إجبار أحد الخصمين أو الشريكين على القسمة إنما هو خلاف الأصل لأنه بيع، فمتى ما استطعنا أن نبقى مع الأصل وجب، متى ما استطعنا أن نبقى مع الأصل وجب، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فقال لو استطعنا أن نقسم في الجزء الجيد فقط قسمة إفراز ونقسم في الجزء الرديء فقط قسمة إفراز وجب، لا نلجأ إلى قسمة التعديل بالجبر بالقهر إلا ونحن عاجزون عن أن نقسم الجزء الجيد وحده قسمة إفراز والجزء الرديء وحده قسمة إفراز. يبقى لو استطعنا أن نقسم الجيد وحده قسمة إفراز والرديء وحده قسمة إفراز لم نعدل عن ذلك إلى قسمة التعديل جبرا. نحن الآن نتكلم على الجبر لأن الاختيار ما فيش فيه مشكلة، نتكلم على الجبر. متى يجيب القاضي أحد الشريكين أو أحد الشركاء إلى قسمة التعديل ويجبر الطرف الآخر والشريك الآخر على قسمة التعديل؟ إذا عجز القاضي أو القسام عن أن يقسم الجيد وحده قسمة إفراز والرديء وحده قسمة إفراز، لأنه يجوز أن يجبر في هذه القسمة لأنه لا ضرر فيها، لأنها مجرد فرز وليست بيعا، ليست بيعا، مجرد إفراز وإخراج الحقوق وليست بيعا، قسمة الإفراز ليست بيعا، فالجبر فيها لا صعوبة فيه وليس خلاف الأصل، إنما الجبر هنا هو اللي خلاف الأصل. فمتى ما استطعنا أن نقسم كل من الجزئين قسمة إفراز كلا على حدة يبقى لا نعدل إلى قسمة التعديل بالجبر، لأن الجبر في قسمة التعديل خلاف الأصل، لأن قسمة التعديل بيع. نقرأ مرة أخرى من أول. نعم، استدراك هذا. نعم، إن أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر على قسمة التعديل كما بحثه الشيخان، يعني هذا لم يسبق إليه الشيخان، لم يكن منقولا، لم ينقلاه عن من قبلهما، الرافع والناوي لم ينقلاه عمن قبلهما بل أتيا به بحثا لأنهما لم يسبق إليه أو لم يجد نقلا في المسألة فبحثا المسألة كما بحثه الشيخان وجزم به جمع منهم الماوردي والرويني بل يجبر على قسمة الإفراز في كل من الجيد وحده والرديء وحده والرديء الهمزة على السطر مش على الياء. قال ويجبر على في أي سؤال إلى هنا إلى هنا في أي سؤال كان محمد دندراوي عندك سؤال طيب قال ويجبر على قسمة التعديل في منقولات انتبه لو سمحت ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة النسخة القديمة بالهاء بالهاء بالت الحمد لله تصرنا حضرتك عندك ايه بالتاء عندك بالهاء بس هي بالتاء لانها صفة للمنقولات بالتاء مش بالهاء انت منتبهة معانا بالتاء كسر خير ما صورة العجز سؤال قبل أن ندخل في المسألة معنا ما صورة العجز عن تقسيم هذه الأرض قسمة إفراز كي نلجأ إلى قسمة التعديل يا حضرة السائلة متى تكون القسمة قسمة إفراز في المتشابهة في المثليات أو في غير المثليات القيميات المتشابهة احنا عرفنا الضابط ضابط قسمة الافراز ان يكون في المثليات او في القيميات ان كانت متشابهة فمتى نعجز عن تقسيم الجيد وحده قسمة افراز او رديء وحده قسمة افراز اذا لم تكن متشابهة اذا لم يكن فيها اذا لم تكن مثلية او كانت او لم تكن متقومة وكذلك متشابهة حينئذ يبقى لا حسبيل الى قسمة الافراز فنعجز عندما نفتقد المثليات او نفتقد القيميات المتشابهة مسألتنا ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة اذا زالت الشركة بالقسمة كل دي ضوابط نعم إن أخطأت إن زالت الشركة بالقسمة هذه كلها قيود للإجبار إذا فقد منها قيد أو أكثر فلا إجبار مرة أخرى ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة أو متقومة صح الإسناد إن زالت الشركة بالقسمة كل هذه قيود ستعرف فائدة هذه القيود أو مخرجة هذه القيود من المقابل الآتي الآن اصبر معي إلى نهاية الفقرة قال كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة كأن كان كل واحد منها يساوي 100 هذا المثال حقيقة مثال غير دقيق فقال وبحث في هذا المثال بأنه ليس مما نحن فيه بل من أمثلة قسمة الإفراز ونحن الآن في قسمة التعديل قال لأن الأجزاء متساوية قيمة وصورة إلا أن يفرض فيما إذا كانت مختلفة الصورة فالأولى أن يمثل بثلاثة أعبد زنجية بين اثنين ثلاثة أعبد زنجية بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين كأن كان أحدهم يساوي 100 والآخران يساويان 100 يبقى قيمة واحد تساوي قيمة الاثنين معا لأن قيمة واحد 100 وقيمة الاثنين 100 أيضا قال وإنما أجبر عليها في ذلك لماذا يجبر؟ قال لقلة اختلاف الأغراض حينئذ شوف المقابل بقى بخلاف منقولات أنواع وقال يحصل الجبر فين ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف نوع لم يختلف بخلاف منقولات أنواع ده الإخراج بقى ده المخرجات كثلاثة عبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن. دي أنواع ليست نوعا واحدا. ومنقولات نوع اختلف. كمان ده مخرج القيد لأنه قال نوع لم يختلف، فلو كانت أنواعا لا إجبار، فإن كانت نوعا واحدا ولكنه يختلف فلا إجبار. ومنقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية. خروف، خروفان يعني. قال ومنقولات نوع لم يختلف ولم تزل الشركة. أيضا هو اشترط علي حتى يكون هناك الإجبار أن تكون منقولات نوع لم يختلف إن زالت الشركة، إن زالت الشركة بالقسمة. طب لو لم تزل الشركة بالقسمة فلا إجبار. ولذلك قال ومنقولات نوع لم يختلف ولم تزل الشركة يعني بالقسمة كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر. تاني، كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر، تعدل قيمة ثلثه مع الآخر. كأن كان العبد الأول يساوي 150 والعبد الثاني يساوي 50 فقيمة ثلثي الأول 100 وقيمة ثلثه مع الآخر 100. قال فلا إجبار في ذلك كله. لماذا؟ لشدة اختلاف الأغراض حينئذ. الأولى كان فيها إجبار لقلة اختلاف الأغراض، أما الآن فلكثرة وشدة اختلاف الأغراض لا إجبار، ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة. الصورة الأخيرة لا تزول فيها الشركة. الصورة الأخيرة اللي هي إيه؟ الصورة الأخيرة صورة العبدين مثلا، معنا مثلا العبدان، عبد قيمته 150 وعبد قيمته 50، ثلثا هذا العبد بكم؟ بمئة. ثلثه بكم؟ بخمسين. ما فك فك فك. إذن ثلثا هذا العبد تساوي ثلثه مضافا إليه العبد الآخر. ثلث الأول، ثلث العبد الأول يساوي ثلث العبد الأول مضافا إليه العبد الآخر كله، صح؟ لو أخذت هذه الخمسين مع الخمسين تساوي مئة، مئة تساوي المئة. ثلث هذا العبد يساوي ثلثه مضاف إليه العبد الآخر. لو صنعنا قسمة التعديل جبرا لا تزول الشركة، لا تزول الشركة، لأن سيكون هذا العبد مع ثلث العبد الآخر لشخص وثلث هذا العبد لشخص آخر، إذن فهما مشتركان في هذا الثلث. مرة أخرى، إذا قسمنا بهذه الطريقة وقلنا إن ثلثي هذا العبد لعلي، ثلثي هذا العبد لعلي، طيب وهذا العبد مع ثلث العبد الآخر لطارق، هذا معنى إيه؟ معناه إن طارق يشترك مع علي في هذا الثلث، علي في هذا العبد عفوا، علي طارق له الثلث وعلي له الثلثان، هذا العبد سيظل محل شركة، هذا العبد خلاص صار خالصا لطارق، لكن هذا العبد مشتركا ثلثاه لعلي وثلثه لطارق، الشركة باقية، ونحن نصنع القسمة من أجل رفع ضرر الشركة، من أجل التخلص من مضار الشركة. بهذه الطريقة ستبقى الشركة في هذا ثلثاه لعلي وثلثه لطارق. فالصورة الأخيرة تبقى فيها الشركة، فلا إجبار، لا إجبار، لأنه لا فائدة من هذا. إن لم يتراضيا على ذلك فلا إجبار، لأن الإجبار كان من أجل المصلحة، والآن لا مصلحة لبقاء الشركة وبقاء ضررها. طيب، سنقرأ مرة أخرى هذه السطور لو تكرمت من أول. ويجبر، ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف. هذه قيود، نوع مش أنواع، لم يختلف يقابله أنهم نوع واحد ولكنه يختلف. متقومة أو متقومة، إن زالت الشركة بالقسمة، فلو لم تزل الشركة بالقسمة لا إجبار. يبقى لا إجبار إن كانت في منقولات أنواع، ولا إجبار إن كانت في منقولات نوع ولكنه يختلف، ولا إجبار إن كانت في منقولات نوع لم يختلف ولكن لا تزول الشركة بالقسمة. فإذا اجتمعت هذه القيود، منقولات نوع لم يختلف، متقومة، إن زالت الشركة بالقسمة، حصل الإجبار هنا. والعلة قال، سيقول بعد قليل، لقلة اختلاف الأغراض حينئذ. نكمل القراءة لو سمحت. كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة، كأن كان كل واحد منها يساوي 100. هل هذا مما نحن فيه من قسمة التعديل، ولا هذا ينطبق على قسمة الإفراز؟ فلماذا أتى به الشيخ البيجوري؟ لأن كتب ذكرت هذا، أتى بهذا المثال، وسيعترض هو عليه الآن، لكنه أتى به لأنه سبق إليه، فأتى به واعترض عليه، وأتى بالمثال الجدير بأن يؤتى به في مثل هذا المقام. قال: وبحث في هذا المثال، يعني اعترض على هذا المثال، بأنه ليس مما نحن فيه، بل من أمثلة قسمة الإفراز، لأن الأجزاء متساوية قيمة وصورة، إلا أن يفرض فيما إذا كانت مختلفة الصورة. فالأولى، ما الأولى بقى أن يمثل به؟ أن يمثل بثلاثة أعبد زنجية، بين اثنين، بين شريكين، يعني قيمة أحدهم كقيمة الآخرين. ثلاثة أعبد زنجية بين زيد وعمر، قيمة أحدهم تساوي قيمة اثنين. هنا يحصل القسمة وتنفض الشركة بهذه القسمة، لأن عبد واحد بمئة وعبدان بمئة، فلما يحصل القسمة لا شركة بعد ذلك. فالأولى أن يمثل بثلاثة أعبد زنجية بين اثنين، يعني بين شريكين، قيمة أحدهم كقيمة الآخرين. كأن كان أحدهم يساوي 100 والآخران يساويان 100. لماذا جاز الإجبار؟ قال: وإنما أجبر عليها في ذلك، يعني فيما اجتمعت فيه هذه الشروط، ذلك يعود على فيما اجتمع فيه هذه الشروط، لقلة اختلاف الأغراض حينئذ، أغراض الشركاء، بخلاف ما فقد شرطا أو أكثر من ذلك. قال: بخلاف منقولات أنواع وليس نوعا واحدا، كثلاثة عبيد تركي وهندي وزنجي. التركي له استخدام، والهندي له استخدام، والزنجي له استخدام. واحد يستخدم مثلا في النقل والحمل، وواحد يستخدم في الكتابة لأنه ذكي، وهكذا. واحد يغني، واحد يكتب، واحد يبيع، واحد يوكل، يعني هذا يختلف اختلاف الأغراض، لأنهم مختلفون. بخلاف منقولات أنواع كثلاثة عبيد تركي وهندي وزنجي، وثياب إبريسم وكتان وقطن. كل واحد من هذه، إبريسم اللي هو الحرير، الحرير له استخدام، لا مثلا لا يجوز للنساء. الكتان يستخدم في فصل، القطن في فصل آخر، فالأغراض متفاوتة. قال: ومنقولات نوع، يعني وبخلاف منقولات نوع اختلف، كضائنتين شامية ومصرية. أيضا سيختلف مع الأغراض، خروف شامي وخروف مصري، لأن الطعوم تختلف، وبالتالي لا يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر. إن كنت تريد أن تصنع مأدبة ولا تدعو ناسا، بعض الناس لا يتذوق الشامي وتذوق المصري أو العكس. ومنقولات يعني وبخلاف منقولات نوع لم يختلف، ولم تزل الشركة كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر، كأن كان العبد الأول يساوي 150 والعبد الثاني يساوي 50، فقيمة ثلثي الأول 100 وقيمة ثلثه مع الآخر 100، فلا إجبار في ذلك كله. لماذا؟ قال: لشدة اختلاف الأغراض حينئذ كما مثلنا أو كما شرحنا، ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة. ستبقى الشركة في العبد الأول ثلثاه لشخص وثلثه لشخص آخر، فلا تفيد القسمة شيئا من ناحية رفع ضرر القسمة، ضرر الشركة عفوا. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. القسمة التي فيها مختلف الأغراض لا يجبر فيها تقسيم، فعشان التقويم يحل هذه المشكلة يقوم، يعني الأعبد الذي أغراضه مختلفة يقوم الذي يتحمل أكثر. كيف يتقوم؟ الحاجات نفسها مختلفة. كلام غريب جدا، حاجات الناس مختلفة. سيدي هو ثمنه 1,000,000 جنيه لكن لا أحتاج إليه، دي حاجات الناس، حاجات الناس. كيف تقوم شيئا؟ تأتي للمسمى تقول له سمن لي هذا العبد بمليون جنيه، لكن أنا عندي، أنا شريك، أنا لا أريده، أنا أريد الرخيص لأن لي غرض فيه، لأن لي غرضا فيه. نعم. بمعنى ايه؟ مش فاهم. الاغراض مختلفه، ما هي الارض صالحه لزراعه هذه وهذه، وفي ارض خاصه بالرز وارض خاصه بالمش الرز. لو كان من هذا النوع يبقى ما ينفعش. كان فرضنا ان ده رديء وده جيد، مش فرضنا ان ده نافع وده. لو كان بهذا الشكل، انه مثلا ارض منهكه زرع فيها مدة طويلة فأنهكت ولا تصلح لزراعة شيء معين، خلاص يبقى دخلنا في مختلف الأغراض. نعم. مفيش قسم بقى، إما رضائية كما أن قسمة الرد ستكون بالرضا، مفيش، ليس فيها جبر، وبيقول لا جبر فيها، لكن ما منعش القسمة الرضائية. الرضائية يعني يذهب كلانا للقسام بأنفسنا اختيارا. انت كنت غايب معنا، كنا بنقول اما ان نذهب اختيارا واما ان نذهب مجبرين. هذان الشيئان في قسمة الافراز وقسمة التعديل. اما في قسمة الرد ليس لنا حيلة الا ان نذهب مختارين او نذهب مختارين، كنا شركاء كثيرين، نذهب مختارين الى القسام ليقسم، لكن لا يذهب احدنا يقول له يا حضرة القسام او يا حضرة القاضي اقسم بيني وبين شريكي وارفع عني ضرر الشركة جبرا في النوع الثالث وهو الرد. حصل نزاع. في طرق اخرى لمحاولة تقليل المشاكل التي بينهم، وانت كنت غائب، وهي انه يحاول ان يعمل مهايئة، يعني بعضهم يؤجر هذه يأخذها سنة والاخر يأخذها سنة، الشريكان يتعاوران ويتبادلان على تأجير او استفادة من او يؤجران للغير، للاجنبي، محاولة تقليل أضرار الشركة قدر الإمكان، لكن لا إجبار. القيود أول قيد مقولات نوع، وقيد وثاني قيد لم يختلف، ومتقومة ثالث قيد. متقومة عشان يخرج المثلية، لأن تكون متقومة ده مش قيد، ده قيد لبيان الواقع، لأن احنا الآن في المتقومات، أما المثليات فدي قسمة الإفراز، فده قيد لبيان الواقع مش قيد إخراج، ولذلك لم يأتي بمخرجاته. أي سؤال؟ قال ويجبر على قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار مثلا متلاصقة مما لا يحتمل كل منها القسمة أعيانا إن زالت الشركة بها للحاجة، بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير المتلاصقة فلا إجبار فيهما وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها. لماذا؟ لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. اقرأ مرة أخرى. ويجبر على قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة مما لا يحتمل كل منها القسمة أعيانا، بشرط إن زالت الشركة بها. لماذا يحصل هذا الإجبار؟ للحاجة. أعيانا يعني إيه؟ يعني كل عين تخص شريك. لا، ده احنا حنقسمها بحيث لا يكون فيها الأعيان تخص كل شريك. مرة أخرى لو سمحت هنقرأ هذا السطر مرة أخرى. ويجبر أيضا، ها، ويجبر على قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة، برضو قيود أن تكون صغارا وأن تكون متلاصقة، مما لا يحتمل كل منها القسمة أعيانا. كل دكان بحاله وحده لا يحتمل القسمة لأنه لا ينتفع به. فرض المسألة أنه دكان صغير، دكان صغير إذا قسم لا فائدة فيه، كالطاحونة الصغيرة وكالبئر صغيرة. لكن يتصور الاستفادة من دكان كبير بالتقسيم بأن يصير دكانين، مش مانع. لكن دكان صغير إذا حصلت فيه القسمة لم يستفد به. فقال ويجبر على قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة مما لا يحتمل كل منها القسمة أعيانا، بس بشرط إن زالت الشركة بها. لماذا يحصل الإجبار؟ قال للحاجة. للحاجة ده تعليل ليجبر، تعليل ليجبر، يجبر للحاجة. شوف بقى مخرجات هذه القيود، مفهوم المخالفة. بخلاف نحو الدكاكين الكبار متلاصقة كان أو غير متلاصقة، قال والصغار غير المتلاصقة، يعني وبخلاف الدكاكين الصغار إذا لم تكن متلاصقة فلا إجبار فيهما. قال وإن، دي الغاية، وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها. حتى وإن كانت الدكاكين الكبار متلاصقة وقيمتها متساوية فلا إجبار في قسمتها. لعلة، لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. فالدكاكين الكبار المتلاصقة هو أول بيشترط لي تكون متلاصقة، أو بيقول لي فكرة المتلاصقة لي لأني أحب إذا فرزت حصصي ونصيبي فرز أحب أن تكون دكاكيني مع بعض. وجود التلاصق ده مما يعود بالفائدة على صاحب النصيب. لكن مع ذلك لا إجبار. أرض المسألة أنها دكاكين كبار. هل حتى ولو كانت متلاصقة، رغم أن التلاصق مما يفيد الشريك بعد الفرز، لكن حتى مع التلاصق لا إجبار. قال لتفاوت الأغراض. صحيح هل صارت هذه متلاصقة وهذه متلاصقة، لكن هذا الشريك ربما أراد هذا الدكان بعيني، ربما كان هذا الدكان ينفعه. فلتفاوت الأغراض وشدة هذا التفاوت لا إجبار فيها رغم أنها متلاصقة. أما الصغار بشرط أن تكون متلاصقة يمكن أن يتصور فيها الإجبار للحاجة، صور فيها الإجبار ويقبل فيها الإجبار للحاجة. سأقرأ مرة أخرى لو سمحت. ويجبر على قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة، لابد أن تكون صغيرة ولابد أن تكون متلاصقة، مما لا يحتمل كل منها القسمة أعيانا، كما مثلنا بأن كانت صغيرة صغرا بحيث لو قسمت لضاعت فائدتها. قال بشرط إن زالت الشركة بها، بشرط أن تزول الشركة بها. كل هذه قيود، والسبب في الإجبار للحاجة. خرج بقى ما لو كانت الدكاكين كبار، خرج ما لو كانت الدكاكين صغارا وليست متلاصقة، بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير المتلاصقة فلا إجبار فيهما، وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها. لماذا لا إجبار؟ قال لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. إلى هنا في أي سؤال؟ كأرض تختلف، تمثيل للمقسوم قسمة تعديل بالقيمة. كأرض تختلف بقوة إنبات أو قرب ماء، أي أو باختلاف ما فيها، كبستان بعضه نخل وبعضه عنب. وتكون الأرض أي المختلفة القيمة بسبب ما ذكر بينهما، أي بين الشريكين، ويساوي. وتكون الأرض بينهما في البر النصفين، ويساوي ثلث الأرض مثلا، ويساوي ثلث الأرض أي قيمته ثلثيها، أي قيمتهما، كأن كان الثلث يساوي 100 لجودته، والثلثان يساويان 100 لخستهما. قال فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما، أي ويقرع كما مر. يبقى اللي هي الصورة اللي معانا دي، سيتحول هذا الجزء الصغير إلى سهم، وهذا الجزء الكبير إلى سهم أيضا، كما لو كان متساويين صورة. وفي الحقيقة التساوي ليس صورة، التساوي قيمة. سيتحول هذا إلى سهم واحد، وهذا كله سهم واحد، ثم يقرع بينهما كما حصل في قسمة الإفراز، أي ويقرع كما مر. قال ويكفي في هذا النوع والذي قبله، نوع التعديل والذي قبله الإفراز، قاسم واحد. يبدأ الشيخ في الاعتراض، أما في النوع الأول فمسلم. في قسمة الإفراز يكفي قاسم واحد، فمسلم أنه يكفي فيه قاسم واحد. وأما في النوع الثاني قسمة التعديل الذي هو هذا النوع فغير مسلم. لماذا؟ لأن فيه تقويما، ويشترط في كل ما فيه تقويم التعدد، ويشترط التعدد، تعدد نائب فاعل يشترط، ويشترط في كل ما ويشترط في كل ما فيه تقويم التعدد. تقويم إعرابها إيه علي بن سيد؟ ويشترط في كل ما فيه تقويم التعدد. تقويم إعرابها إيه؟ مبتدا مؤخر. ما في كل ما تقويم فيه، في كل ما تقويم فيه التعدد نائب فاعل، كما صرح به كلام المصنف حيث قال افتح قوسا وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين أغلق القوس. طيب لما المصنف يقول كده، ليه الشارح جعل هنا يكتفى بواحد؟ طيب ما قسمة التعديل دي فيها تقويم، يبقى تحتاج إلى اثنين على الأقل. قال ولا وجه لقصر الشارح له على النوع الثالث، الشارح جعله مقصورا على النوع الثالث. قال وقد اعتمد الشمس الرملي في شرحه اشتراط. مين الشمس الرملي ده؟ ايوه محمد، لان في اثنين رملي، الاب وابنه احمد ومحمد. من الاب ومن الابن؟ احمد الاب ومحمد الابن. الشمس الرملي اللي هو الابن، واحمد اسمه ايه؟ شهاب. احسنت. وقد اعتمد الشمس الرملي اللي هو شيخ الخطيب، وقد اعتمد الشمس الرملي في الرملي في شرح اشتراط قاسمين، شرح اللي هو اسمه ايه؟ نهايه المحتاج. اشتراط قاسمين في كل ما فيه تقويم، فلا يكتفى بقاسم واحد الا في النوع الاول، فيكتفى فيه بقاسم واحد لأن قسمته تلزم بنفس قوله، بنفس قول القاسم، لأن قسمته تلزم بنفس قوله. فأشبه الحاكم، فأشبه القاسم الحاكمة، فأشبه القاسم الحاكمة أي القاضية. نقف هنا إن شاء الله، وغدا نبدأ في النوع الثالث إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.